وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، وذلك لأن أهل السنة إذا أثبتوا هذه الصفات نفوا عنها التشبيه، فيقولون مثلا صفات لا تشبه صفاتنا، سمع يسمع لك سمع المخلوق، ويعجب لك عجب المخلوق، ويرحم لك رحمتنا، وكذلك له يدان لك أيدينا وأشباه ذلك. فإذن لم يثبتوا له شيئا من خصائص المخلوقين، فلا يلزم أن يكونوا مشبهين، ولا يلزم أيضا من إثبات العلوي أنه تعالى فوق العباد وأنه هو العلي الأعلى، لا يلزم من إثبات ذلك أن يكونوا مشبهين، ولا يلزم أيضا من إثبات أنه على العرش وأنه تعالى فوق عباده أو أنه يراه عباده يوم القيامة كما يشاء، لا يلزم من ذلك محذور. فإذن أهل السنة هم أحظى بالدليل، وهم أسلم من الوعي، وهم أسلم من التأويل، وأسلم من التعطيل. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعداء المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك بالمثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأا فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. قد تقدم أن الله تعالى لا يقاس بخلقه لا قياس تمهيل ولا قياس شمول، ولكن يعطى أعلى صفات الكمال، وأن هذا هو معنى المثل الأعلى الذي في هذه الآيات: وله المثل الأعلى. وتقدم أن معناه أن كل كمال اتصف به المخلوق ليس فيه نقص، فالرب تعالى أولى به، وكل نقص يوصف به المخلوق فالرب أولى بأن ينزه عنه، النقص الذي يتنزه عنه المخلوق أو يكون عيبا في الإنسان الرب تعالى أولى بالتنزه عنه. والكمال الذي يمدح به ويثبت على أنه كمال وليس فيه أي نقص الرب تعالى أولى به. فأما إذا كان ذلك الكمال في الإنسان من خصائصه فإنه ينزه عنه الرب، كإثبات الولد الولد للإنسان قد يكون صفة كمال، ولكن الرب تعالى منزه عن الولد كما نزه نفسه عن ذلك، لأن الله تعالى ليس بحاجة إلى ولد ولا إلى شريك أو معين، والإنسان بحاجة إلى الأولاد حيث أنهم يساعدونه ويخلفونه، وحيث أنه يعتريه التغير ويعتريه الكبر ويأتي عليه الموت. فالخالق تعالى ليس بحاجة إلى هذا، ولا يعد في وصفه في حقه كمالا، بل هو نقص لاستدعائه المثل ولاستدعائه الحاجة ولاستدعائه الحاجة إلى الصاحبة، والله قد أخبر بأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. كذلك من النقائص مثلا ما نفى الله تعالى عن نفسه من الشريك ومن الولي من الذل ومن المعين والظهير وما أشبه ذلك، فينفى عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه، ويعتقد أن ذلك من الكمال، كما نفى عن نفسه بقوله هل تعلم له سميا، يعني من يشاركه ويستحق كسمه، وكما في قوله لم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المثل، وكما نفى الند بقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وكما نفى المثل بقوله فلا تضربوا لله الأمثال وأشباه ذلك. فإذا نظرنا وإذا هذه نقائص نفاها الله عن نفسه فينفيها المسلم عقيدة راسخة، وإذا نظرنا إلى الكمالات الكمال مثل الرحمة والعزة والحكمة والعلم وكمال القدرة وكمال التصرف وكمال الغنى وكمال المحبة وما أشبه ذلك، هذه صفات كمال يمدح بها، فنثبتها لله كما أثبتها لنفسه. هذه هي صفات الكمال، يثبتها المسلمون كما أثبتها الله عز وجل لنفسه، وإثباتهم بالدليل وبقياس الأولى، قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى كما أخبر الله عز وجل عن نفسه. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم المعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته، قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث: ذكر صفاته والخبر وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. يفسر قول الله تعالى في موضعين من القرآن: وله المثل الأعلى، يعني ولله تعالى المثل الأعلى. وقد تقدم قول الشارح وغيره أن كل صفة ثبتت للمخلوق صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى بإثباتها، وكل نفي تنزه عنه المخلوق أو أصبح نقصا في حق المخلوق فإن تنزيه الله عنه بطريق الأولى. فهذا سير المثل الأعلى، أن يوصف الله تعالى بالصفات العلى وبالأسماء الحسنى. فأولا، إذا أثبتنا لله تعالى تلك الأسماء وتلك الصفات وذكرنا أدلة عقلية عقلية، فهذا من المثل الأعلى. ثانيا، وصف الله تعالى بها وذكرها بالألسن وتداولها وبيان آثارها، آثار العلم وآثار السمع والبصر وآثار القدرة والحكمة ونحوها، فإن ذكرها وإشهارها وتداولها وتناقلها مما يثبت أو يرسخ الاعتقاد بها في القلوب. ثالثا، وصف الله تعالى بموجبها، إذا ذكرناها فإننا نصف الله تعالى نعتقدها صفات مدلولة عليها. رابعا، عبادته بآثارها، وهذه هي النتيجة، نتيجة العقيدة العبادة. فمن كانت عقيدته ضعيفة كانت عبادته ضعيفة، ومن كانت عقيدته سليمة راسخة قوية كانت عبادته متمكنة وكانت عباداته كلها ثابتة راسخة. فمتى كانت العقيدة وبالأخص ما يتعلق بأسماء الله تعالى وبصفاته سليمة وثابتة في العقل في القلب، كانت آثارها واضحة. فينتج من ذلك تعالى دعاء الله تعالى بها وعبادته بموجبها. فهذا هو مدلول المثل الأعلى الذي كثر كلام السلف حوله، وبلا شك أنه عام، كلمة ولله المثل الأعلى في السماء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض عام، يقتضي أن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازما أن الصفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم صحيحة وثابتة، وأنها كما يليق به، وأنها أيضا صفات كمال، سواء كانت ثبوتية كإثبات العلم والحكمة والقدرة والقوة والعزة ونحوها، أو كانت نفيا كنفي السنة والنوم والموت واللغوب والند والولد وما أشبهها، فكل إثبات ذلك أو نفي ضده كل ذلك من المثل الأعلى.